بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بكتاب الطهارة، والتي دونها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. فإلى هذه الأحاديث باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: إذا تغوط الرجلان، يعني أتى كل واحد منهما مكان الغائط، والغائط هو المكان المنخفض، كانوا يستترون في الأماكن المنخفضة عند قضاء الحاجة فيسمى غائط. إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يعني يختفي كل واحد منهما عن صاحبه، ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، يعني يبغض على ذلك. إذن الحديث يدل على أحكام فقهية، منها وجوب ستر الإنسان عورته عند إرادة قضاء الحاجة عن أنظار الآخرين. يجب على الإنسان ستر عورته إذا قضى حاجته في الصحراء حتى لا يراه الآخرين، لأن النظر إلى العورة محرم بالإجماع، خصوصا العورة المغلظة. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته خصوصا في غير البنيان أن يستتر عن الغير حتى لا يراه أحد، كما في هذا الحديث، والحديث معلول، لكن يدل على هذا الحكم الشرعي واستدل به بعض الفقهاء عليه. ثانيا، من ما دل عليه الحديث تحريم الحديث، يعني الكلام، حال قضاء الحاجة، يعني لا يتكلم الإنسان حال قضاء حاجته، والحديث يدل على ذلك. ويدل له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام، لم يرد السلام على المسلم، فبعدما فرغ من حاجته رد عليه السلام. فالحديث حال قضاء الحاجة محرم، والدليل واضح من هذا الحديث، لأنه نهي، والنهي يقتضي التحريم. ولا يتحدثان، يقول الحديث. ومما دل عليه الحديث أيضا أن الله يبغض ويمقت الحديث عند قضاء الحاجة، وهذا أيضا يدل على التحريم بالإضافة إلى النهي السابق، لأن الله عز وجل لا يبغض على فعل ما إلا إذا كان محرم، فدل على أن الحديث حال قضاء الحاجة محرم، وهو كذلك. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا حديث أبي قتادة يا إخوة حديث صحيح، أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ الذي أورده الماتن رحمه الله تعالى لمسلم. والحديث يدل على ثلاث مسائل، وأن مراعاة ظاهر هذا الحديث أمر لا بد منه، لأنه من الآداب الشرعية المرعية. ماذا قال؟ الحكم الأول والأمر الأول يقول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الحديث فيه النهي عن أن يمس الرجل فرجه وهو يبول. لماذا؟ لأن اليمين لما يستطاب، والشمال لما سوى ذلك، فلا يمسن ذكره بيمينه وهو يبول، وكذا الفرج من حيث الجملة، لكنه ذكر الحديث ذكر هنا لأنه هو الغالب. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. طيب إذا لم يكن، إذا ما مسه بيده بيمينه وهو لا يعني لا يبول، ظاهر الحديث يدل على أنه لا مانع إذا مسه إذا مس ذكره بيمينه وهو يبول، يدل الحديث على أنه لا وهو لا يبول، يدل الحديث على أنه لا مانع من ذلك، لأن ظاهر الحديث يقول والنهي يقول وهو يبول. وعلة النهي والله أعلم أنه إذا مسه بيمينه وهو يبول يحتمل وصول النجاسة إلى يمينه، واليمين مكرمة، اليمين مكرمة لأنها لما يستطاب. لكن إذا لم يكن في حال بول فالمس جائز. لماذا؟ لأنه بضعة منك وعضو منك، فيجوز مسه كسائر الأعضاء الأخرى. الأمر الثاني قال: ولا يتمسح بيمينه من الخلاء، يعني لا يستجمر، نهي لا يستجمر بيمينه في حال الخلاء، في حال قضاء الحاجة، يعني لا يستجمر بالحجارة وما في معناها، لأن اليمين كما ورأت وكما تقدم لما يستطاب، والشمال لما سوى ذلك. فاليمين مكرمة، اليمين مكرمة للطعام والشراب والتسبيح والذكر والأخذ والعطاء، فهي مكرمة اليمين. إذن ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أمر منهي عنه، وهو من الآداب الشرعية المرعية. الأمر الثالث قال: ولا يتنفس في الإناء. إذا كان يشرب شرابا فلا يتنفس في الإناء، لأنه يقدره على غيره، فهذا منهي عنه. وهذه الأمور الثلاثة يا إخوة التي وردت في الحديث، يقول العلماء إن المراد بها أن الكراهة، يعني ليس المراد بها التحريم، لأن هذا كله من الآداب، من الآداب المرعية. فيكره أن يمس ذكره بيمينه ويبول، ويكره أيضا أن يتمسح من الخلاء بيمينه حال قضاء الحاجة، ويكره أن يتنفس في الإناء، لأن هذه الأمور ليست من الآداب الحسنة. أما التحريم فيحتاج إلى دليل آخر، لأن هذه ليست أحكام شرعية وإنما هي من الآداب المرعية. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. إذن هذا الحديث، حديث سلمان رضي الله عنه، يدل على أحكام فقهية. الأول قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن نستقبل القبلة. أن نستقبل القبلة، هذا أول حكم. والنهي يا إخوة هو طلب الكف عن فعل الشيء، يعني كف انتهي، طلب الكف عن فعل الشيء. فإن كان على سبيل الجزم فالنهي للتحريم، وإن كان على يعني لا على سبيل الجزم فالنهي للكراهة. إذن قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة. متى؟ حال قضاء الحاجة. لا تستقبل القبلة، أمر منهي عنه. لماذا؟ لأن القبلة مكرمة معظمة، فلا تستقبل حال قضاء الحاجة. وسيأتيكم أحاديث أخرى تدل على عدم استقبال أو عدم جواز استقبال القبلة في حال الغائط والبول. لكن هنا النهي عام، قال وأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ماذا؟ بغائط أو بول. بغائط أو بول الاثنين، حال قضاء الحاجة سواء كان قضاء الحاجة للبول أو للغائط. طيب إذن هذا أمر ممنوع ومحرم. قال أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، يعني لا نستنجي باليمين، لا الغسل بالماء ولا الاستجمار بالحجارة وما في معناها، منهي عنه لما قدمنا، وهو أن اليمين لما يستطاب واليسار أو الشمال لما سوى ذلك، والاستنجاء بها باليمين يخرجها عن هذا المعنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي الرجل بيمينه حال قضاء الحاجة. طيب ودين الإسلام يا إخوة قائم على بيان الأحكام الشرعية المرعية التي فيها السمو بالمنتسبين إلى هذا الدين، الدين الإسلامي. وهذه الأحاديث تبين أحكام قضاء الحاجة. هذه الأحاديث التي نحن نقرأها الآن وبدأنا فيها من المجلس السابق تدل على بيان آداب قضاء الحاجة. وديننا بين لنا ولله الحمد كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، لأنه دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، وبعدين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، بين لنا كل شيء. سأل رجل أبا ذر الصحابي الجليل أو غيره من الصحابة، قال دينكم بين لكم كل شيء؟ قال نعم، حتى آداب قضاء الحاجة أو حتى أحكام القراءة بينها لنا الدين. فديننا ولله الحمد بين لنا كل شيء. نعم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. يعني الواجب أن بالاستجمار أن يستنجي بكم حجر؟ ثلاثة. كم؟ ثلاثة على وتر أو خمسة أو سبعة حتى يحصل الإنقاء. طيب إذا استجمر بحجر يجوز أو حجرين يجوز؟ لا، الحديث ظاهر، الحديث يدل على أنه لا يجوز. ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. لماذا؟ أولا للقطع على وتر، والوتر مطلوب، وثانيا الغالب أن الإنقاء لا يحصل إلا بثلاثة أحجار أو ما في حكمها. نعم. وأن نستنجي برجيع أو عظم، وأن نستنجي. ونهانا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. رجيع يعني روث الدابة، روث الدواب. أن نستنجي برجيع أو عظم، والعظم الحمد لله والعظم هو ما يكون بعد ما يؤكل اللحم، يبقى العظم بعده، والعظم معروف يبقى العظم بعد أكل اللحم. طيب لماذا يا إخوة نهينا أن نستنجي برجيع أو عظم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في حديث آخر، بيّن أن الروث طعام دواب الجن، والعظم طعام الجن أنفسهم، يكون لهم أوفر ما يكون لحما. إذن الدين دين سمو ودين خير ودين يعني آداب حسنة. نهانا أن نستجمر بذلك حتى لا نلوث الروث على دوابهم أو نلوث العظم على الجن الذين يأكلون العظام وما عليها من لحم وهو أوفر ما يكون لهم. فهذا النهي صريح. إذن الآن تبين لكم لماذا نهي عن الاستجمار بالروث والعظم لهذا السبب. هذا إذا كان الروث دواء دابة مأكولة اللحم من الدواب مأكولة اللحم بهيمة الأنعام. أما إذا كانت الروثة نجسة فلا يستجمر بها لنجاستها وليس لأنها طعام دواب الجن. نعم. وللسبعة من حديث أبي أيوب لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذن حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه اسمه خالد بن زيد يوافق حديث سلمان في المسألة الأولى أو في الأمر الأول. حديث سلمان يقول نهانا أن نستقبل القبلة بغائط وبول، وهنا حديث أبي أيوب أيضا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو بغائط وبول. فمنهي عن استقبال القبلة حال قضايا الحاجة إذا كان بول أو غائط في الحالتين الاستقبال والاستدبار منهي عنه. لكن يا إخوة قال بعض أهل العلم هذا في غير البنيان، أما في البنيان كما هو في العصر الحاضر الآن قالوا يجوز الاستدبار، يجوز الاستدبار إذا كان في البنيان. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة. طيب قرابة حفصة من ابن عمر ما هي قرابتها؟ ها؟ أخته. قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، وكان في البنيان عليه الصلاة والسلام. إذن قال بعض أهل العلم الاستدبار في البنيان جائز عملا بحديث ابن عمر هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هذا يفيد ما تقدم، هذا يفيد ما تقدم، وهو أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته في صحراء يجب عليه أن يستتر، يستر العورة، لأن كشف العورة محرم لا يجوز، لكن يجب عليه سترها ولا ينظر إليها أحد. وحديث عائشة هذا يدل على ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الغائط فليستتر، وهذا أمر، والأمر هنا للوجوب، فلا إشكال في أن كشف العورة محرم وأن سترها واجب. نعم. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. هذا الأمر يا إخوة يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين ما يقوله الداخل لقضاء الحاجة وما يقوله عند الخروج. عند الدخول يقول بسم الله، ها، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تقدم معنا هذا، من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين أو الشر المقصود به الشر. وعند الخروج ماذا يقول؟ يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، غفرانك. طيب الذي كان يقضي حاجته لم يعني لم يكن منه إثم ولم يكن منه مخالفة شرعية، فلماذا قال غفرانك؟ قالوا لأنه انقطع عن الذكر وعن العبادة حال قضاء الحاجة، فيستحب له أن يقول غفرانك إذا خرج من قضاء الحاجة، ويحمد الله عز وجل على أنه أخرج عنه هذا الأذى. ويا إخوة، هذا من نعم الله العظيمة على الإنسان، من نعم الله العظيمة على الإنسان أنه يخرج عنه الفضلات، وإلا كان الإنسان يموت في الحال. لكن من رحمة الله ومن لطف الله عز وجل ومن كرمه أنه يخرج هذه الفضلات عن الإنسان. يذكر عن هارون الرشيد أنه قال للفضيل بن عياض، قال عظني، يعني قدمني موعظة. قال أرأيت لو أن هذا يعني كان في كوب موية، قال أرأيت لو أنك فقدت هذا الماء، كوب الماء، ماذا تفعل؟ لم تجده. قال أنفق نصف ملكي، نصف الملك أنفقه حتى أحصل على الماء. قال أرأيت لو احتبس لم يخرج، ماذا تفعل؟ قال أنفق النصف الآخر. فقال الفضيل قال هذه الدنيا، أو كلمة نحوها، قال هذه الدنيا التي يحرص عليها كثير من الناس، نصفها في الحصول على كوب ماء، ونصف النصف الآخر على إخراجه إذا احتبس. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا، وهو كذلك. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس. أخرجه البخاري. زاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها. إذن هذا الذي ذكرته لكم قريبا، وهو أن الروثة إذا كانت نجسة، يعني روثة حمار نجسة، أو روثة من أرواث الحيوانات غير مأكولة اللحم، أنه لا يعني لا يستجمر بها، لكن لنجاستها، وليس كما تقدم أنها طعام الجن، طعام دواب الجن، وإنما لأنها نجسة، لأن النجس ينجس المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي حاجته، فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار. ابن مسعود ذهب وجد حجرين ولم يجد الثالث، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرين وروثة حمار، يعني ورد في بعض الروايات أن روثة حمار، وروثة الحمار نجسة، نجسة العين. قالوا لو أنها غسلت بماء البحر لم تطهر، لأنها نجسة العين. وهكذا كل متنجس العين أو كل نجس العين لا يمكن يطهر. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحجرين وألقى الروثة. طيب بين السبب عليه الصلاة والسلام، قال إنها رجس، يعني نجسة. ثم قال ائتني بغيرها، يعني بثالثة. فدل الحديث على مشروعية الاستجمار بثلاثة أحجار، مشروعية الاستجمار بثلاثة أحجار. طيب إذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة يزيد إلى أين؟ إلى الخمسة. إذا لم يحصل الإنقاء إلى سبعة، وهكذا. ودل الحديث على أن النجس لا يجوز الاستجمار به، حتى ولو كان حجر، لو كان حجر لا يجوز الاستنجاب به. وكذلك من باب أولى الروث، لا يجوز الاستنجاب به إذا كان نجس. ودل الحديث على مشروعية خدمة أو جواز خدمة الأحرار لغيرهم من الفضلاء، لأن ابن مسعود رضي الله عنه حر وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث أيضا على أن بيان الحكم مقرونا بعلته أوقع في النفس وأدعى للقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال إنها رجس يعني نجسة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. هذا الحديث يفيد أمر غير ما تقدم بالنسبة لعدم الاستجمار بالروث والعظم. العلماء رحمهم الله تعالى حملوا هذا الحديث قال إنهما لا يطهران على الروث النجس والعظام النجسة، لأن النجس لا يطهر، النجس نجس ينجس المكان ويلوثه، فحملوا هذا الحديث على هذا المعنى. قالوا فيحرم الاستجمار بالنجس مطلقا سواء كان روث أو عظم، والعلة النجاسة. لكن ما الذي تقدم العلة بعدم الاستجمار بالروث والعظم ما تقدم، إن الروث إذا كان روث مأكول اللحم يكون طعاما لدواب الجن، وإذا كان عظام من كرة اللحم يكون طعام أيضا للجن أنفسهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. هذا يا إخوة الأمر الذي كثير من الناس لا يلقيه اهتمام ولا يهتم بالتنزه من البول، كثير من الناس يعني يتبول ثم يقوم مسرعا ولا يتنزه من البول، وينزل البول على الملابس الداخلية أو على شيء من البدن، والبول نجس بإجماع العلماء، بول الإنسان نجس بالإجماع، ومستند الإجماع النصوص الشرعية، فالبول نجس. النبي عليه الصلاة والسلام أمر هنا أمر صريح، قال تنزهوا، يعني أمر لجميع الأمة، تنزهوا من البول، وتنزهوا يتحفظوا من البول. لماذا؟ قال فإن عامة عذاب القبر منه، يعني هو سبب قوي للعذاب والعياذ بالله العذاب في القبر. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، وفي لفظ لا يتنزه من البول. إذن هو عدم التنزه من البول وعدم الاستتار وعدم النقاء من البول سبب من أسباب عذاب القبر. وعذاب القبر يا إخوة ثابت، عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة. ومن الكتاب قول الله تعالى، ها قال الله عز وجل أخرجوا نعم، يقول الله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا. وقال الله جل وعلا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالقبر عذابه ثابت لا إشكال في ذلك، وقد دلت النصوص على ثبوت عذاب القبر كما في حديث البراء بن عازب وحديث أنس رضي الله عنه. فالإنسان في قبره إما أن يعذب أو ينعم، فعدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر. نعم. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. نعم، الحديث سنده ضعيف، لكن على فرض صحته فهو يدل على الكيفية التي يقعد عليها الإنسان حال قضاء حاجته. يقول سراقة: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة أن نقعد على اليسار، يعني نعتمد عليها، على الرجل اليسار، وننصب اليمين. هذا على فرض صحة الحديث. قالت العلماء: لأنه أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. لكن يا إخوة، الناس يختلفون في هذا الباب، فمنهم من لا يتمكن من الجلوس حال قضاء حاجته والاعتماد على الرجل اليسار لثقل يعني بدنه، لثقل وزنه، أو لسبب من الأسباب. فعلى كل حال هذا الأمر يرجع إلى حال الإنسان حال قضاء الحاجة، يعتمد على الأمر الذي يستطيع الاعتماد عليه، ولا يتعين عليه اعتماد شيء معين. أولا لأن الحديث ضعيف، حديث سراقة هذا، وثانيا حتى لو صح فالله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وعن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات، رواه ابن ماجة بسند ضعيف. نعم، هذا السند ضعيف كما ذكر الماتر رحمه الله تعالى. والنتر يعني ينتر ذكره ثلاثا حتى يخرج المتبقي من البول، وينتره يعني ينتره بالنفس، ينتره بنفسه. لكن قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: النتر ليس بسنة، أولا لضعف الحديث، لأنه لم يجد دليل حديث صحيح يدل على هذا، وهذا حكم شرعي يحتاج إلى دليل صحيح. وثانيا قالوا: لأنه لأن فيه ضرر صحي، النتر فيه آثار جانبية تنعكس على الصحة، وهو احتمال سلس البول، فلا يسن النتر. لكن الأمر الذي ينبغي أن ينتبه له المسلم أن يتحرى خروج البول، يتحرى خروج البول والنقاء من البول حتى لا يبقى شيء في العضو، وإذا غلب على ظنه أنه انقطع يعني يستجمر أو يغسل ثم يعني يقوم. لكن يا إخوة، لا يبلغ بالإنسان هذا الأمر درجة الوسواس. بعض الناس يعني يبلغ به الأمر الوسواس، والشيطان حريص على الدخول إلى قلب الإنسان بسبب الوسواس، فانتبهوا لهذا الأمر. حتى أن بعض الناس كان إذا قام من البول يعلق نفسه في حبل أو خيط، يقول حتى يخرج الخارج من البول، هذا وسواس يا إخوان. أنت اعمل بقدر ما تستطيع يعني وفق الشريعة، استجمر واستنجي بعد الاستجمار ثم قم. واعلموا أن الاستنقاء في هذا الباب على ثلاثة أقسام: القسم الأول وهو الدرجة الأولى والمرتبة الأولى، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، أولا الاستجمار بالحجارة وما في حكمها وبالمناديل، وثانيا الاستنجاء بعد ذلك بالماء. الثانية المرتبة الثانية الاستنجاء بالماء وهو دون المرتبة الأولى. الثالث الاستجمار، الاستجمار بالحجارة وما في معناها بالخشب والمناديل والرمل إلى غير ذلك. يعني المسلم مكلف أنه يعمل بقدر ما يستطيع في يعني وفق الشريعة، لا يخرج إلى الوسوسة ويتعب نفسه ويفسد عبادته. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث روي يعني بإسنادين، إسناد ضعيف وإسناد صحيح، وهو ماذا يفيد؟ يفيد الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. الله جل وعلا أثنى على أهل قبى بقوله فيه رجال، ها فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ها نعم والله يحب المطهرين. يا هذا الحديث ظاهره يقول النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ماذا تفعلون، قالوا نتبع الحجارة الماء، يعني يجمعون بين هذا وهذا. فالله أثنى عليهم بهذا الفعل، وهذا الذي حمل من قال من الفقهاء على أن الجمع بينهما أفضل، بين الاستجمار والاستنجاء. نعم. باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب، هذا يا إخوة هذا هو القسم الثاني من قسمي الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث كم أقسامها؟ ها ما أحد يعرف الطهارة من الحدث كم أقسامها؟ غريب هذا، يعني نحن مسلمون ولا نعرف أقسام الطهارة من الحدث. يعني الحدث ما معنى الحدث؟ ها حدث أكبر وحدث أصغر. إذن كم قسم؟ قسمان. الذي تقدم معنا الوضوء وما يتعلق به الطهارة من الحدث الأصغر. عندنا الآن سيذكر الماتر رحمه الله تعالى أحاديث متعلقة بالحدث الأكبر وهو الغسل. الحدث الأصغر يوجب الوضوء، والحدث الأكبر يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. إذن لا بد من معرفة أحكام الغسل أيضا. واسمعوا الآن ماذا يقول. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، الماء من الماء، حديث أبي سعيد الخدري. ما المراد؟ يعني أنه إذا نزل المني وجب الغسل. الماء يعني ماء الغسل من ماء المني، يعني يتبعه يوجبه ماء المني. هذا نص الحديث. طيب مفهومه، مفهوم الحديث يفيد أنه إذا لم يخرج الماء، يعني جامع الرجل ولم يخرج ماء، فالغسل لا يجب. لكن هذا غير مراد عند جمهور أهل العلم، هذا المفهوم غير مراد عند جمهور أهل العلم. قالوا بل يجب الغسل مطلقا إذا حصل الجماع والإلاج، سواء كان حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من الحديث. إذا مس الختان فقد وجب الغسل ولم يذكر الإنزال. ويقول إذا جلس الرجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالمفهوم هنا مفهوم حديث أبي سعيد غير مراد عند جمهور أهل العلم، يعني أن الغسل واجب إذا وجد الجماع مطلقا، سواء كان حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. وقد سئلنا يا إخوة مرات أن بعض المسلمين لا يغتسل إذا جامع ولم ينزل، لأنه يعتقد أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، وهذه مشكلة. الغسل يجب مطلقا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. إذن هذا الحديث نص، هذا الحديث نص يخصص حديث أبي سعيد. رواية مسلم يقول: وإن لم ينزل. إذا الحديث ما يقول، ماذا يقول حديث أبي هريرة؟ يقول: إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع، المقصود بالشعب اليدين والرجلين، ثم جهدها، قالوا يعني بلغ منها المشقة من المرأة، فقد وجب الغسل. الحديث أطلق، لم يذكر الإنزال، وإنما أوجب الغسل مطلقا. وحديث والرواية الأخرى عند مسلم: أنزل أو لم ينزل، فهي نص في وجوب الغسل بالجماع مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل. لكن إذا كان الأمر ملامسة فقط، ملامسة العضو والعضو، ولم يحصل علاج ولم يحصل التقاء الختانين، فالغسل لا يجب، لأنه يقول: ثم جهدها، يعني بلغ منها المشقة، وهكذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم. فمن أين يكون الشبه؟ هذا الحديث يا إخوة حديث أنس يفيد وجوب الغسل من الاحتلام، يعني إذا احتلم الرجل أو المرأة أنه يجامع أو تجامع المرأة وجب الغسل، لكن بشرط إذا رأى أو رأت الماء، يعني إنزال المني، لأن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، يعني إذا رأت المني، وها والرجل كذلك مثلها. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: هل يكون ذلك؟ يعني المرأة هل يعني تحتلم ويكون لها مني؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. ومن أين يكون الشبه؟ لأن التقاء المائين من الرجل والمرأة هو الذي يتكون بإذن الله منه المولود، يتكون منه المولود. فإن سبقت المرأة الرجل بالإنزال كان الشبه لها، وإن سبقها الرجل كان الشبه له، وهكذا. وهذه الأحاديث الثلاثة يا إخوة كلها تبين أن الغسل بالإنزال يجب أو لا يجب، يجب أو لا يجب، يجب واجب، وهذا بالإجماع ما في خلاف، كون الغسل يجب بالإنزال. ثم أيضا يجب الغسل بمجرد العلاج حتى لو لم يحصل إنزال عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة فيما أعلم أنه يجب الغسل بمجرد الإنزال، بمجرد العلاج وإن لم يحصل إنزال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يا إخوة كما ورد في رواية عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من كم؟ من أربع، من الجنابة، وهذا واجب، هذا واجب وجوب، الاغتسال من الجنابة واجب وجوب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما ما ذكر بعده الثلاثة الأخرى فالغسل منها أو الاغتسال منها استحباب، استحباب وليس واجبا، استحباب وليس واجبا. الغسل من الغسل يوم الجمعة هذا مستحب عند جمهور أهل العلم، سنة مؤكدة، وقال بعضهم بالوجوب لكن الجمهور يقولون بالاستحباب. وأيضا تغسيل الميت، قالوا يستحب إذا غسل ميت أن يغتسل. والرابعة ما هي؟ الحجامة. والحجام أيضا إذا احتجم أيضا يستحب له أن يغتسل. فالواجب من هذه الأربعة ما هو الواجب؟ الجنابة. الغسل من ماذا؟ الجنابة، من الغسل من الجنابة. أما ما عدا ذلك فهو مستحب. أما الغسل ليوم الجمعة فهو مستحب عند الجمهور ويجب عند غيرهم، عند الظاهرية وبعض الفقهاء غيرهم. أما الغسل من الحجام وغسل وتغسيل الميت ففيما أعلم مستحب عند الكل، ولم يقول أحد بوجوبه، والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. هذا ثمامة بن أثال له قصة، ثمامة بن أثال أسر، كان يعني يتجسس على المسلمين وأسر وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يربط في سارية من سواري المسجد، فربط في السارية وهو كافر، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تنعم فتنعم على شاكر، وإن تقتص فيعني فلك الحق في ذلك. المهم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك في ثلاث أيام، ثم أمر بإطلاقه عليه الصلاة والسلام فأسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويغتسل، أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويغتسل، فذهب واغتسل. وهنا السبب، إذا أسلم الإنسان يجب عليه الغسل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم من قال يجب عليه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة أن يغتسل، وحديث أخرى توافق هذا الحديث في المعنى. وقال بعض أهل العلم لا يجب الغسل وإنما يستحب، لأن الذين أسلموا لم يؤمروا جميعا بالغسل وإنما أمر بعضهم، ولعل من أمر بذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ما. فالخلاف قائم في هذه المسألة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. نعم، هذا الحديث يا إخوة كما قلت لكم استدل به بعض الفقهاء على أن غسل يوم الجمعة واجب. لماذا؟ لأن الحديث يقول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ، على كل بالغ، وقوله واجب نص في المسألة. لكن الجمهور يقول لا، هذا مبني على الاستحباب والسنة المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن لا فلا حرج في حديث آخر، ومن لا فلا حرج. فقالوا هذا الحديث يخصص عموم ذاك الحديث. إذن الجمهور يقول مستحب، يعني سنة مؤكدة ومستحب غسل يوم الجمعة ولا يجب، بمعنى أن الإنسان لو صلى الجمعة ولم يغتسل فلم يأثم على ذلك، لم يأثم. لكن على القول بأنه واجب أيضا الجمعة الصحيحة، لكنه يأثم على الترك، على ترك الغسل. فعلى كل حال قول الجمهور أنه لا إثم عليه إذا لم يغتسل. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. إذن هذا الحديث هو الذي خصص الجمهور به عموم حديث أبي سعيد: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهو نص في تفضيل الغسل، فخصصوا حديث أبي سعيد بهذا الحديث. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. إذن تقدم معنا يا إخوة من أسباب الغسل، من أسباب الغسل الجنابة، أليس كذلك؟ وثانيا ثانيا الحجامة، ثالثا غسل يوم الجمعة، رابعا تغسيل الميت، خامسا الإسلام إذا أسلم، هذه كلها أسباب. طيب حديث علي هنا ماذا يقول؟ يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. ظاهر هذا الحديث أن الجنب لا يقرأ القرآن، ليش كذلك؟ نعم، الجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم، لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم. ولهذا ورد في حديث علي أيضا في رواية أخرى: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه، أو قال لا يحجبه عن القرآن سوى الجنابة، سوى الجنابة. وسئل علي رضي الله عنه: هل يقرأ الجنب القرآن؟ قال: لا ولا حرف. فالجنب لا يقرأ القرآن عند جمهور أهل العلم. لماذا؟ لأن القرآن محترم ومنزه عن هذا. لكن قالوا: لو أنه قرأ آية على أنها ذكر ودعاء ولم ينوي بها تلاوة القرآن، قالوا لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، على كل أحواله، أو على كل أحيانه. فلو قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وأراد الذكر ولم يرد تلاوة القرآن، قالوا يجوز. لو قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولم ينوي بها تلاوة القرآن، جاز له ذلك إذا نوى بها الذكر. الممنوع هو أن يقرأ القرآن الجنب وينوي بها التلاوة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعودة. نعم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر، حتى تعرفوا يا إخوة أن الدين ولله الحمد بين لأتباعه كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: يتوضأ وضوء بين المرة الأولى والمرة الأخرى، بين الاتيان الأول والاتيان الثاني. لماذا يتوضأ الوضوء الشرعي؟ لماذا؟ قالوا: لأنه أنشط. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، قال: لأنه أنشط له. لكن لو أن الرجل جامع زوجته ولم يتوضأ جاز ذلك، لأنه لا يجب هنا الوضوء، لا يجب، وإنما يكون للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال إنه أنشط له. لكن لو يعني عاود أهله ولم يتوضأ لا حرج، لكن الوضوء أحسن له وأحسن له وأنشط له وأفضل أيضا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. انتبهوا، هذا الحديث حديث عائشة، ومثله حديث ميمونة، يبين كيفية الغسل الكامل، لأن الغسل من الجنابة يا إخوة ينقسم إلى قسمين: غسل مجزي وهو أنك تعم بدنك بالماء، تعم كل البدن بالماء بنية رفع الحدث، هذا يجزي، وكيفية كاملة كيفية وهي الوضوء أولا ثم الغسل ثانيا، يعني يتوضأ ثم يبدأ بالغسل ويغسل ويفيض الماء على رأسه 3 مرات، وثم على جنبه الأيسر، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر. هكذا بينت عائشة رضي الله عنها وهي أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينته ميمونة كذلك أم المؤمنين. فاسمعوا هذا الحديث الذي يبين الغسل الكامل من الجنابة. إذن الغسل الكامل من الجنابة ما هو؟ أولا ما هو؟ أولا الوضوء، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه 3 مرات، وعلى شقه الأيمن وعلى شقه الأيسر، ثم يعمم بدنه بالماء ويدلك ما أمكن دلكه من البدن، يدلك ما أمكن دلكه من البدن، ثم يعمم البدن بالماء. نعم. يبدأ فيغسل يديه. يديه الكفين أو أولا. قالوا لأن الكفين هي آلة نقل الماء إلى البدن، يعني يستحب غسلها أولا. نعم. ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. نعم. ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا هو الوضوء، هذا هو الغسل الكامل. لكن هنا الذي ينبغي أن يعلم أيضا هو الاعتناء بالشعر إذا كان الشعر كثيفا، إذا كان الشعر كثيفا عند الغسل من الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره ويدخل أصابعه في أصوله حتى يصل الماء إلى البشرة تحت الشعر. يقول علي رضي الله عنه أسبغ الغسل وأنقو البشرة، قال ثم ذكر حديث قال ومن ثم عاديت شعري، لأن ورد في الحديث أن كل شعرة تحت كل شعرة جنابة، أن تحت كل شعرة جنابة. قال علي ثم ومن ثم عاديت شعري، إذن دلك الشعر وإدخال الماء إلى أصول الشعر حتى يصل البشرة أمر واجب. نعم. ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية فمسحها بالتراب، وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده. هذا استدل به العلماء على أنه يجوز التنشيف بعد الغسل، لأن ميمونة رضي الله عنها أتته بالمنديل ورده عليه الصلاة والسلام، لم يرده، ولم تأتي بالمنديل إلا أنه كان من عادته أنه يستعمله، لكن رده لسبب، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فيه سبب ورده من أجله، وبدليل أنه صار ينفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. فهذا استدل به العلماء على مشروعية تنشيف البدن بعد الغسل. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أم سلمة يبين حكم شرعي، لأن النساء عادة لأن المرأة عادة تضفر شعرها تجر. إذن نقف على هذا الحديث المستقبل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله أكبر.